قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر. هذا من الشروط، من الشروط أن يكون على بر، أي على شيء يقرب إلى الله، على شيء يقرب إلى الله. وهذا شرط في الجهة، في الجهة التي يصرف إليها الوقف، أن تكون جهة بر، أي جهة طاعة وعبادة لله عز وجل. قال الإمام أحمد: لا أعلم الوقف إلا ما أريد به وجه الله. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر، إنما يريد بذلك إيش؟ التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. وإذا لم يكن الوقف على بر فلا قربة فيه. طيب، مثاله كالمساجد والقناق والمساكين والأقارب، هذه عدة جهات. كالمساجد، فإذا قال مثلا: أوقفت بيتي لمصلحة المساجد، فالوقف على بر ولا على إثم؟ ها؟ على بر، على بر. إذا قال قائل: المساجد لا تملك، قلنا: لكنها جهة لها من يتولى أمرها. طيب، ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معين أو على المساجد عموما. فإن كان على مسجد معين تعين فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره، وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق، بالأحق فالأحق، سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو عائدة إلى المصلين فيه. انتبه، فإذا وقف عقارا على مصالح المساجد وأخذنا غلة هذا الوقف وعندنا عدة مساجد، من نقدم بها؟ الأحق، سواء كان عائدا إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه. فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخلل يحتاج إلى ترميم، والمساجد الأخرى ليست في حاجة إلى ذلك، فنقدم نقدم الذي يحتاج، هذا الذي يحتاج إلى ترميم نقدمه، لأن العيب إن لم تداركه ازداد. طيب، إذا كانت المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم، لكن بعضها يكثر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة التهوئة وتبريد، فما الذي نقدم؟ نحن نقدم هذا الذي يحتاج إلى تهوية وتبريد، نفتح فيه منافذ، نضع فيه مكيفات، ونقدمه على غيره، لأن المصلين يكثرون فيه. طيب، أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبر صوت في الخطبة والأذان، والأخريات غير جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان، ما الذي نقدم؟ الجامع، لأن فيه فائدتين: الخطبة والأذان. طيب، إذن الوقف على المساجد جائز ومشروع كذا، سواء كان المسجد معينا أم على المساجد عموما. فإن كان معينا وقف وجب تخصيص الوقف به، وإن كان عاما قدم الأحق فالأحق حسب ما تقضيه المصلحة. طيب، القناطر، إيش القناطر؟ قناطر الأنهر، قناطر الأنهر، يعني من جنس الجسور. فإذا وقفا على تعمير القناطر أو الجسور أو شق الأنهر أو حفر الآبار أو ما أشبه ذلك مما ينفع المسلمين، فهذا إيش؟ بر، يصرف فيه ويتعين أن يصرف في النوع الذي عينه الواقف وفي العين أيضا، في النوع وفي العين. فإذا وقف على شق الأنهر لم يجد صرفه في القناطر، وإذا وقف على القنطرة المعينة لم يجد صرفه في قناطر أخرى. يتعين النوع ويتعين العين الذي عينها الواقف. طيب، المساكين جهة ولا معين؟ جهة. المساكين جهة، فهذه وقف على المساكين، يصرف الوقف في المساكين في حوائجهم، ويقدم من الأحوج فالأحوج، لأن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه، والعطاء إذا قيد بحاجة ازداد قوة بحسب الحاجة. وعلى هذا فنبدأ بالأحوج فالأحوج من المساكين. طيب، الأقارب جهة ولا عين؟ جهة. فإذا قال هذا وقف على أقارب، على أقارب، وجب أن يصرف في الأقارب، وجب أن يصرف في الأقارب. الأقارب من أين إلى أين؟ من الجد الرابع فنازل، من الجد الرابع فنازل، هؤلاء كلهم أقارب. الإخوان والأعمام، وأعمام الأب أقارب، أعمام الأب يتصلون بك في أي جد؟ ها؟ أعمامك في الجد الأول أولى، وأعمام أبيك في الجد الثاني، وأعمام جدك في الجد الثالث، وأعمام جد أبيك في الجد الرابع. من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقارب، ومن فوق ليسوا بأقارب، وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من القرابة الأدنون. ولهذا لما أنزل الله وأنزل عشيرتك الأقربين لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش، بل دعا من شاركوه في الأب الرابع فما دون. طيب، إذا وقف على الأقارب اختص الوقف بهم، ولكن من نقدم، الأحوج أو الأقرب؟ طيب، الآن الوصف القرابة، الوصف هو القرابة، ما الحاجة؟ ونحن قلنا قبل قليل أن ما علق على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف، فإذا نقدم الأقرب، نقدم الأقرب. ولهذا يقدم في الميراث ابن العم الغني على ابن العم الفقير. لماذا؟ لأنه أقرب. إلا إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة، إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة، فحينئذ نقدم من؟ ها؟ نقدم الأحوج ولو بعد. معنى هداية الله؟ معنى؟ أي زين. إذا علمنا أن مراد الواقف الصلة، من نقدم؟ الأقرب. طيب، إذا علمنا أن مراده دفع الحاجة نقدم الأحوج. إذا أشكل علينا الأمر فالأقرب، لأننا نقضي بنحو ما نسمع. والواقف عين الاستحقاق بالقرابة، فمن كان أقرب فهو أحق. ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟ أن تعرف الفرق بينه يا عبد المنان؟ ها؟ وش الثاني؟ لا لا لا، إذا كان ترتيبا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب. يعني مثلا إذا قدرنا أن الرأي 10,000 والأقرب يكفي 5,000 فإننا نعطي الأقرب كل 10، هذا إذا قلنا إنه ترتيب. وإذا قلنا إنه تقديم قلنا أعطي الأقرب ما يحتاج فقط، فنعطي في هذا المثال كم؟ 5,000 والباقي للآخر، الباقي للآخر. فهذه نقول إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب، لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقا، والتقديم له الحق فيما فضل عن حاجة الأول. طيب الأقارب، قال من مسلم وذمي، من مسلم وذمي، فإذا قال هذا وقف على أقاربه وله ابن عم اثنان، أحدهما يهودي، لا ثلاثة ابن عم، أحدهم مسلم والثاني يهودي والثالث نصراني، لكنهم ذميون، هل نخصه بالمسلم أو للجميع؟ قال المؤلف من مسلم وذمي، للجميع. نعطي المسلم درهما واليهودي درهما والنصراني درهما، ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدين، صح ولا لا؟ طيب لكن لو قال القريب المسلم كذا، فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا، لأنه خصه بالمسلم. قال المؤلف غير حربي، غير حربي من مسلم وذمي غير حربي، الاستثناء هنا منقطع لأن الحربي ليس من الذمي في شيء، يعني أنه لا يعطى القريب الحربي. أنت معنا؟ من الحربي؟ الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان، هذا حرب، حرب يحل لنا قتله أينما وجدناه لأنه محارب. طيب فإذا كان رجل أوقف على أقاربه ووجدنا أبناء عم له أحدهم مسلم والثاني يهودي ذمي والثالث نصراني ذمي والرابع يهودي حربي، من نعطي؟ الثلاثة الأول والرابع لا نعطيه، لأن الرابع ليس له حق ولا كرامة، بل نقتله إذا وجدناه، كيف نعطيه ما يحيا به؟ ثم إن الحربي إذا أعطيناه ماذا يفعل بالمال؟ يشتري به سلاحا يقتلنا به، يشتري به سلاحا يقتلنا به، فكيف نعطيه من وقف من الوقت؟ ولهذا استثنى المؤلف قال غير حربي. من الحربي؟ هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان. نعم. إذا وقف رجل وقال هذا وقف على الفرع، على إيش؟ على الفرع، ثم أصبح فقيرا هو الواقف، هل له الحق الأقليل؟ اشتغلون في هذا. قال هذا وقف على الفقراء وافتقر، هل يأخذ منه؟ ها؟ يأخذ منه. إيه نعم. يقول الآن ما يحق له يملك شيء منه. كيف؟ يقول إذا وقفه ما يحق له يملك شيء منه. خرج من الملك أصلاً. متى قلنا؟ ها؟ الواقف إيه متى قلنا هذا؟ أنت لو قلت لأن الواقف يخرج من ملكه، أما أن قلنا وحينما قلنا فهذا ما هو صحيح. القص ما نعرف اللي بقلبك. رجعت؟ طيب إيش هو؟ خرج من ملكه على وصف معين، واتصف هو بهذا الوصف فيستحق. نعم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي، غير حرب وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زنجقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بر، وهل هذا على إطلاقه عليان؟ سؤال. هل السؤال؟ لا، على إطلاقه. إذا كان على جهة عامة على إطلاقه. إذا كان على جهة عامة فهو على إطلاقه. صح. إذا ليس على إطلاقه. ليس على إطلاقه. على بر متى؟ إذا كان على جهة عامة. أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حاضر. لو وقف على الأغنياء، قال هذا البيت وقف على الأغنياء، فهل يصح الوقف؟ لا يصح. التزموا يا مولانا، التزموا. لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس على بر، إذ أن الأغنياء ليسوا جهة صدقة فلا يصح. لكن لو وقف على فلان وهو غني صح، لأن هذا ليس وقفا على جهة، والإنسان له أن يملك ماله من شاء. طيب، يقول: الأقارب جهة بر، خالد الأقارب جهة بر، جهة بر، ولو كانوا غير مسلمين. طيب، ولهذا قال المؤلف: الأقارب من مسلم وذمي، لكن يقول غير حربي. وهنا إشكال في كلام المؤلف، قال ذمي غير حربي، فهل المقابل للذمي هو الحربي؟ لا، الحربي يقابله الذمي والمعاهد والمستأمن. لكن كأن المؤلف أسقط المعاهد والمستأمن، لأن العهد لا يدوم، وكذلك الأمان لا يدوم، بخلاف عقد الذمة فالأصل فيه الدوام. ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة دائمة، هذا ما يظهر، أن الوقف على المستأمن وعلى المعاهد لا يصح، بخلاف الذمي، لأن الذمي له أحكام خاصة. طيب، قال: غير حربي فلا يصح الوقف عليه، ولا يدخل في الأقارب إذا وقف على أقاربه. فهذا الرجل وقف على أقاربه وكان له ثلاثة من الأقارب: أحدهم مسلم، والثاني ذمي، والثالث حرب. من يستحق الوقف؟ المسلم والذمي، أما الحرب فلا. قال: وكنيسة، يعني ولا يصح الوقف على كنيسة، والكنيسة متعبد النصارى، والكنيسة برلمان اليهود في العهد الحاضر. انتبهوا، ربما تسمعون في إذاعة اليهود الكنيسة، لا تظن أن الكنيسة متعبد لهم، لكنها برلمان، يعني مجتمع مؤتمر. أما الكنيسة ها فهي متعبد النصارى، والبيعة متعبد اليهود، والصومعة للرهبان. المهم دور الكفر، هذه القاعدة العامة، دور الكفر لا يصح الوقف عليها. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونحن إذا وقفنا على بيوت الكفر فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان. وكيف يليق بالمسلم أن يوقف على بيت يشرك فيه بالله ويكفر فيه بالله؟ حتى لا يمكن. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الكنيسة، ولو من أهل الكنيسة. فلو كان هناك ذمي نصراني وقف شيئا من أملاكه على كنيسته، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح، ولكن الصحيح أنه يصح، لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبد بها يجب أن يكون إقرارا على ما يتعلق بها من المصالح. والمال ليس مالنا نحن حتى نقول لا يمكن أن نصرف مال المسلم بمعابد الشرك، المال ماله هو، وهو يعتقد أن هذا دين ونحن نقرهم على دينهم أو لا، نقرهم على دينه. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس، من أصحاب الكنائس. طيب، وكنيسة وش بعدها؟ ونسخ التوراة والإنجيل. لا عندي، إيه نعم عندنا وبيعة وبيتنا وصومة، لكن مشطوبنا عليه هذا ظاهر الشرف. على كل حال، القاعدة العامة حتى لو فرض أن الماتن ما ذكرها، فعندنا قاعدة عامة: كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم أن يوقف عليها شيئا. نعم، ليش؟ ليش؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، قال: ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. أيضا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة. نسخ التوراة والإنجيل لا يجوز لأحد أن يوقف عليه شيئا، أما من مسلم فالأمر ظاهر أنه لا يجوز لأي واحد من المسلمين أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل، وذلك لأن هذه الكتب كتب محرفة من حيث ذاتها، كتب منسوخة من حيث أحكامها، فلا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها إطلاقا، فهي منسوخة، وما فيها من حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية، وهي أيضا محرفة لا يوثق بها. فاليهود والنصارى كلهم حرفوا كتبها وغيروها. إذن لا يجوز للمسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل. وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل، كالنصراني مثلا يوقف شيئا من أملاكه على نسخ الإنجيل؟ نعم، نقول في هذا التفصيل: إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنع، لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين، وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به، لا بأس به، على أن فيه في نفس منه شيئا، لأنه يمكن أن يقال أن إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل كتاب يمكن أن يوزع من هنا وهناك، والكنيسة بيت لا يمكن أن توزع على الناس، فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة، أي أنه يقال إذا وقف اليهودي على نسخ التوراة أو النصراني على نسخ الإنجيل، فإن كان على النسخ والنشر فهو ممنوع، ممنوع ما ننفذ وقت لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين. وإن كان على النسخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يقال إنه لا بأس به قياسا على الكنيسة، يعني على وقت الكنيسة، وقد يقال يمنع ولا يصح القياس على الكنيسة. لماذا؟ لأن هذا يتنقل ويمكن توزيعه ولو بالسر، لكن الكنائس لا يمكن أن تتنقل، ولا يمكنون من بناء كنائس جديدة في بلاد المسلمين. طيب نعم، يقول وكتب الزندقة، كتب الزندقة نعم ممنوعا أصلا وفرعا، لا يجوز أبدا أن يوقف إنسان على كتب الزندقة فكتب الشيوعية، وكذلك كتب البدع المكفرة أو المفسقة فلا يجوز أن يوقف عليها شيء، وذلك لأن الموقف على كتب البدع ينتسب للإسلام، وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حكام الإسلام أن ينزلوا تصرفاته على إيش؟ على ما يقتضيه الإسلام. فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، وكتب فيها ما كتب، ووقف بيته على هذا الكتاب، فإن لحكام المسلمين أن يبطل الوقف، أن يبطل الوقف، ولا يقال إن هذا كالنصراني إذا وقف على نسخ الإنجيل، لأن النصراني معترف بأنه على غير الإسلام، وهذا يدعي أنه مسلم، أنه مسلم، فنمنع. طيب فإن قال قائل إذا وقف الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية، كتب زندقة، فهل نقول إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل؟ فالجواب أن نقول لا، وذلك لأن النصراني له شبهة، لأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله لكنه محرف ومنسوخ، بخلاف الشيوعي فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد وليست من عند الله. وعلى هذا فنقول كتب الزندقة يمنع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقا، كتب البدع كذلك يمنع، لا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع. ولكن إذا قال قائل إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعة وعلى بدع غير مكفرة، كما يوجد في كتب الأشاعرة، ونريد بالكتب المؤلفة للعقيدة، لاحظوا التنبؤ لهذا، كتب الأشاعرة في كتب مؤلفة للعقيدة، في العقيدة، للعقيدة في العقيدة، كتب أخرى مؤلفة بغير العقيدة لكن يتعرض بها للعقيدة، مثل الجلالين الآن، تفسير الجلالين لم يؤلف أصلا للعقيدة، مؤلف إيش؟ لتفسير القرآن، لكن فيه أشياء مخالفة. لكن إذا جاء إنسان وألف كتابا في العقيدة على منهج الأشاعرة، نقول هذا كتاب بدعي، هذا كتاب بدعي، نعم. لكن هل يجوز أن نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب أو لا؟ نعم، نقول نعم نمنع. كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه، يجب أن يمنع. أما الكتب التي لم تؤلف لهذا فإننا لا نمنعها. ونظير ذلك في الأشخاص، أن الرجل قد يأخذ بقول من مذهب الشافعي وهو حنبلي، فهل نقول إنه شافعي؟ ها؟ لا نقول إنه شافعي ولو أخذ بقول من أقوال الشافعي، نرجع للأصل. فالكتاب اللي ألف لتفسير القرآن أو لشرح الحديث، والمفسر أو الشارح أشعري إذا أتى على النصوص في الصفات يحرفها إلى مذهب الأشاعرة، هل نقول إن هذا الكتاب كتاب أشعري؟ لا، يعني ما نجعله ككتاب العقيدة، لا نجعله ككتاب العقيدة ولا نمنعه من نشره ولا من طبعه، ولكننا نعلق على ما فيه من مخالفة لمذهب السلف. طيب، صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة فهذه لا يجوز أن يوقف عليها على نسخها أو على نشرها، كتب بدع غير مفسقة فهذه أيضا ينبغي أن نمنع، كتب أخرى لم تؤلف للعقيدة أساسا ولكن فيها شيء يخالف العقيدة فهذه لا بأس من الوقف عليها ولا يقبل، ولكن ينبه على ما فيها من مخالفة السلف. نعم، يقول مؤلف: ونفس التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا الوصية، يعني الوصية حكمها حكم الوقف هذا، وهي أنها إذا كانت على جهة عامة فلا بد أن تكون على إيش؟ على بر، لا بد أن تكون على بر، كالمساجد والقناطر والأقارب والمسافين والمجاهدين وطلبة العلم وما أشبه ذلك. ولا تصح الوصية في جهة عامة على إيش؟ الكنائس وبيوت الكفر، كتب الزندقة، بدعة وما أشبه ذلك. حكم الوصية فيها حكم إيش؟ حكم الوقف. قال: والوقف على نفسه، يعني لا يصح الوقف على نفسه، إذا أوقف الإنسان شيئا على نفسه فإنه لا يصح، بأن قال هذا وقف علي، نقول هذا وقف غير صحيح، لأنك أنت المالك وكيف توقف على نفسك؟ هل الإنسان يملك نفسه من نفسه؟ عجيب، لا. يعني لو قلت وهبت نفسي هذه الحقيبة، وهبت نفسي هذه الحقيبة، تصير هبة ولا ما تصير؟ لا تكون. كيف أهب نفسي لنفسي؟ كذلك إذا قلت هذا البيت وقف علي، كيف وقف علي؟ الوقف لا بد أن يخرج عنك، لا بد أن يخرج عنك. ولهذا قال الإمام أحمد: أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله. وجميع الوقوفات كلها خارج عن الإنسان، عمر وقف أرضه على غير نفسه، فلا يصح الوقف على النفس ابتداء. ولكن لو وقف على وقفا معلقا بصفة واتصف بهذه الصفة، مثل أن يقول هذا وقف على طلبة العلم وصار طالب علم، فهل يستحق؟ نعم يستحق، لأنه لم يوقفه على نفسه ابتداء. ولو وقف على الفقراء وكان غنيا ثم افتقر يستحق منه ولا لا؟ ولو وقف برادة للشرب ومر بها وهو عطشان يشرب ولا ما يشرب؟ نعم يشرب. ما نقول وقف على نفسه، لا، ما وقف على نفسه، هذا وقفها للمسلمين لشرب المسلمين، يقول مت من العطش ولا تشرب من هذه ما يصير، نقول لك أن تشرب. واضح؟ فهناك فرق بين أن يوقف شيئا معلقا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه، وبين أن يوقف على نفسه ابتداء. فإذا وقف على نفسه ابتداء فإنه لا يصح. طيب، إذا كان لا يصح هل يرجع إليه ملكا أو يكون وقفا في المصالح العامة أم ماذا؟ نقول كل شيء قيل فيه لا يصح فإن ذلك يعني أن وجود العقد وعدمه إيش؟ سواء. وإذا كان وجود الإيقاف وعدمه سواء فإن الوقف يرجع إليه ملكا، يرجع إليه ملكا. فإذا قال وقفت بيتي على نفسي وكتب وثيقة شهد شهود، نقول الوقف غير صحيح، هذه الورقة الشققة مزقها. إذن أين مصير البيت؟ ها؟ لك ملكه، ما صار شيء إطلاقا، إلا إذا ذكر له غاية، إذا ذكر له غاية بأن قال هذا وقف علي ومن بعدي على الفقراء، أو هذا وقف علي ومن بعدي على المساجد، أو هذا وقف علي ومن بعدي على طلبة العلم، فإن الوقف يصح لكن لا يستحق منه شيئا، ينصرف في الحال إلى من؟ إلى من بعده. فإذا قال هذا وقف علي ثم على الفقراء، نقول خرج عن ملكك الآن وصار لمن؟ للفقراء، صار للفقراء. قال يا جماعة من بدي نفسي على الفقراء، نقول نفسك ما لحق في هذا، الوقف يكون لمن يجوز؟ للفقراء. طيب هذا وقف على نفسي ثم على طلبة العلم، يكون في الحال ايش؟ لمن؟ لطلبة العلم، اما هو فليس له شيء. طيب لو وفق هذا الرجل وصار طالب علم، استحق بالوصف الثاني ولا بالاول؟ بالوصف الثاني، انه طالب علم، لا بالاول انه وقف على نفسه. طيب، والمسألة فيها خلاف، فالقول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف عن النفس، يصح الوقف عن النفس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من أهل العلم، وقالوا إن الفائدة أنه يبقى هذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يبقى وقفا عليه، يبقى وقفا عليه. عرفتم؟ فالمسألة فيها قولان، ويأتي إن شاء الله ذكر الدليل هذا القول. نعم فهد. هذه عاد يرجع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب، مع أن الغالب أن الممنوع مفقوع، يمكن لو تمنع صارت بدلا ما تكون نسخة بريالين تكون نسخة بعشرين ريال. فهذه المسائل ينبغي أن الناس يعني يوجهون توجيها سليما، يوجهون توجيها سليما، ويقال إنه لا ينبغي تتبع الكتب التي تضر بالإنسان في تشويش فكره أو تشويش اجتهاده أو ما أشبه ذلك، لكن لو رأى ولي الأمر منعها فالأمر إليه. يا محمد، ما يخالف، يدخل. نعم، لو وقف على الفقراء وهو من أصل فقير أخذ. هل يشترط في الوقف أن يجوز بيعه؟ نعم. يجوز بيعه. إيش؟ الموقوف. إيه هل يشترط؟ يشترط أن يكون يعني يجوز بيعه. العين الموقوفة. نعم. هل يشترط أن يجوز بيعه؟ أي نعم. يعني المختص ما يجوز. شلون؟ مختص مثل الكلب. ما يصح توقيفه عن المذهب ما يصح. والصحيح أن يصح لأن مدار الوقف على الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقع حتى الكلاب. وش تقولون في هذا؟ ها؟ قال وقفت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه. يصح، يصح عن الشرط. أو قال وقفت هذا على الفقراء ولي السكن فيه مدة حياته، فله ذلك، لأن هذا استحقاق في صفة. هنا في أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على ملك، على أن يكون على معين يملك، لا يملك، يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا أخ في رجل وقف تكاكين على أن تكون غلتها لطبع كتب الجهمية؟ هل الوقف يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الوقف على المحرم باطل، الوقف على محرم، على المحرم باطل. طيب، ما هو الدليل على أن الوقف على المحرم باطل؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي السنة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. تمام. طيب، هل يجوز الوقف على الكنائس؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ طيب، والدليل كما قال الأخوان. طيب، ما في خلاف؟ نعم. ما هو في خلاف؟ بس ما هو الخلاف؟ يجوز أو لا يجوز؟ الذين قالوا بالجواز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ بالجواز بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقف مسلما أو كافرا. طيب، هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح. طيب، رجل قال هذا البيت وقف علي. يلا مهند، ما حارف، الله يهديكم. نعم. يلا حسن، ها؟ لا يجوز ولا لا يصح؟ كلمة على الصحة الآن، لا يصح الوقف. إذا ماذا نصح؟ نعم، ها؟ إيش؟ يبقى ملكا له بدون تفصيل. أقول بدون تفصيل أو لا؟ ينتقل إلى الآخر مباشرة. طيب، وإن لم يذكر مآلا؟ إذا لم يذكر مآلا يعني ماذا ثم كذا؟ يعني يعود إلى ملكه. اشتغلوا، يعني يقول إن قال وقف على نفسي ولم يذكر مآلا يعني ما ذكر ما يؤول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا يصح ويكون ملكا. وإن ذكر مآلا بأن قال ثم إلى فلان فإنه يصح الوقف وينتقل إلى من بعده في الحال. عرفتم لنا؟ طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف أن الوقف على نفسه لا يصح. الوقف على نفسه لا يصح. فإذا قال هذا بيتي وقف علي، افرض أنه كتب كتابا بيده إن بيتي وقف علي ثم مات، فإن البيت يرجع إلى إلى الورثة ملكا لأن الوقف ما صح. فإن قال هذا إن بيتي وقف علي ومن بعدي على الفقراء والمساكين فالوقف يصح، ولكنه يصرف في الحال إلى الفقراء والمساكين ويقال له اطلع اطلع عن البيت لأنك وقفت على الفقراء والمساكين. فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكون والفقراء والمساكين، وإما أن تبقى بأجرة بأجرة في البيت. قال هذا ممكن، نعم، لكنك أخرجته لله جعلته في الفقراء. طيب القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس، يصح الوقف على النفس. وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرف فيه، يعني لا يبيع لا يبيع، وإذا توفي فإنه لا ينتقل إلى الورثة بل يصرف مصرف الوقف المنقطع. وهذا القول أصح، هذا القول هو الصحيح أن الوقف على النفس يصح وله فائدة. والفائدة ما ذكرت لكم ما هي؟ أنه لا يتصرف فيه لأنه وقف، فلا يبيع ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورثة. طيب لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياته أو لي غلته مدة حياته، يصح ولا ما يصح؟ يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف، لأن الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مدة حياته ولا بأس به. طيب ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبة العلم ثم من الله عليه وكان طالب علم، هل يستحق أو لا؟ نعم يستحق، لأنه علق الاستحقاق بوصف فكان منه من أهل هذا الوصف. وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر